إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، يقول المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، إلى أن قال تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله تبارك وتعالى أيها الأحبة ذكر في الآية العروة الوثقى التي لا تنفصم، وذكر شرطين أساسيين لمن يستمسك بتلك العروة ويصل بها إلى المقصود. الشرط الأول الكفر بالطاغوت، والطاغوت في تفسير بعض أئمة السلف هو الشيطان، وهو الجبت، وهو الكهنة والمشعوذين. وفي عبارة أعم وأوسع معنى قال الإمام ابن كثير، قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: الطاغوت هو كل من يتحاكم إليه من متبوع أو معبود أو مطاع، كل من يتحاكم إليه سواء كان متبوعا أو مطاعا أو معبودا فهو طاغوت. وقال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير الآية: فمن يكفر بالطاغوت، أي من خلع الأنداد والأوثان وكل ما يدعو إليه الشيطان من عبادة غير الله، فوحد الله وعبده وحده وشهد أن لا إله إلا الله، فهذا هو الذي كفر بالطاغوت، وهو شرط أساسي لصحة الإيمان. على حد قول الله على حد كلمة التوحيد، لأنها قائمة على الركنين، ركن الكفر بالطاغوت وركن الإيمان، ركن النفي وركن الإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني استمسك وثبت على الأمر واستقام على الطريق المثلى وعلى الصراط المستقيم، وسيموت مستمسكا على هذه الطريقة وعلى هذا الصراط، سيموت عليه ويختم له بالخاتمة الحسنى. وهذا ما جاء في الصحيحين من حديث قيس بن عبادة قال: كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فدخل وصلى ركعتين أوجز فيهما، أي خففا، فلما خرج قال القوم: هذا رجل من أهل الجنة. قال: فاتبعته حتى دخل منزله، فدخلت معه فحدثته حتى استأنس، فقلت له: إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا. فقال: لا ينبغي، قال سبحان الله، لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. وفي رواية عند النسائي وابن ماجه وغيرهما قال: إن الجنة لله يدخلها من يشاء، لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. وسأحدثك لما، يعني لما قالوا هذا القول. قال: رأيت رؤيا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة خضراء في وسطها عمود، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلاه، أي أعلى العمود، عروة. فقيل لي: اصعد، اصعد عليه. فقلت: لا أستطيع. فجاء موصف قال عبد الله بن عون أحد رواة الحديث، هو الوصيف أي الخادم، قال: فرفع ثوبي من خلفي وقال لي: اصعد. قال: فصعدت أعلاه، فصعدت أعلاه، هي أعلى العمود، فاستمسكت بالعروة الوثقى. قال: فاستيقظت وهي في يدي، يعني استيقظت وأنا مستمسك بها. قال: فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في تأويل هذه الرؤيا: الروضة هي روضة الإسلام، والعمود هو عمود الإسلام، والعروة هي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. وكان ذلك الرجل الصحابي الجليل عبد الله بن السلام رحمه الله تعالى ورضي عنه. إذن أنت على الإسلام حتى تموت، تلك العروة الوثقى يستمسك بها بتحقيق هذين المبدأين الأساسيين، وهما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تبارك وتعالى، وهما ركنان متلازمان متضمنان لا يستغني أحدهما عن الآخر. إذ الإيمان الصحيح لابد وأن يستلزم بالكفر بالطاغوت، وإلا لا يصح إيمانا ولا يمكن أن يعتبر إيمانا صحيحا في ميزان شرع الله تبارك وتعالى. إذن أحبتي في الله، من أراد أن يموت على الإسلام وتلك غاية يطلبها جميع أهل الإيمان، من أراد أن يموت على الإسلام وأن يختم له بالخاتمة الحسنى، فعليه أن يحقق هذا الأمر، الكفر بالطاغوت بشتى أنواعه وشتى أشكاله، وأن يحقق الإيمان الصحيح الذي يقربه من الله تبارك وتعالى ويبعده من النار. في آية أخرى الله تبارك وتعالى ذكر شرطين آخرين لمن أراد أن يستمسك بالعروة الوثقى، فقال تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. الآية هذه ذكرت شرطين أيضا. الشرط الأول إخلاص العمل. من يسلم وجهه إلى الله يعني التجرد لله، إخلاص العمل لله، إخلاص المقاصد والنوايا، بحيث لا يقصد المرء بإيمانه ولا بعبادته ولا بعمله إلا الله تبارك وتعالى ورضاه. الغاية والهدف من عمله هو إرضاء الله تبارك وتعالى لا غير. لا يطلب بذلك حظا من حظوظ الدنيا، لا يرائي ولا يستمع ولا يطلب من وراء عبادته وعمله شيئا من حظوظ الدنيا، وإنما يريد الله والدار الآخرة، يريد بها الجنة، الفوز بالجنة والنجاة من النار، يريد بها دخول الجنة والنجاة من النار والنظر إلى وجه الله الكريم، وتلك هي المثوبة الحسنى، وتلك هي الزيادة التي لا يساويها أو لا يساويها جزاء آخر في الجنة، النظر إلى وجه الله الكريم تبارك وتعالى. إذن إخلاص العمل وإسلام الوجه لله تبارك وتعالى. والشرط الثاني هو إحسان العمل، ولا يكون ذلك إلا بتجريد المتابعة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن يكون المطاع طاعة مطلقة، أن يكون المتبع المتبوع في كل حركاتك وسكناتك ومعاملاتك وعباداتك ومقاصدك هو محمد صلوات ربي وسلامه عليه، لأن كل من كان من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن من أقواله وأحكامه وتصرفاته ما يرد ومنها ما يقبل. الميزان هو الكتاب والسنة، الميزان هو محمد صلوات ربي وسلامه عليه وطريقته، وهما أي الركنان المذكوران في هذه الآية هما ميزان العمل، ميزان ظاهر وميزان باطل، كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: إيمان ظاهر الذي هو المتابعة وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وميزان باطن وهو الإخلاص. إذن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وإحسان العمل بالمتابعة وإسلام الوجه وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، تلك هي أركان الاستمساك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. ولا غرو أن يكون الأمر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الإيمان بالله، الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله. تلك هي العروة، وهذه هي خصائص المستمسكين لتلك العروة: إخلاص العمل لله. ولهذا الله تبارك وتعالى حفظ عباده المؤمنين من تسلط الشيطان عليهم بسبب الإخلاص، بسبب الإخلاص. الشيطان عندما أقسم بالله تبارك وتعالى: لأغوينهم لأضلنهم لأستحوذن عليهم، استثنى عباد الله المخلصين، لأنه يعلم أنه لا سبيل له إليهم بحفظ الله تبارك وتعالى لهم. الله تبارك وتعالى يحفظهم في الدنيا، ويحفظهم عند الاحتضار، ويحفظهم في القبر، ويحفظهم عند المحشر، ويحفظهم في كل الأماكن المخوفة التي يخاف فيها الإنسان على نفسه، فهم في حفظ الله وكلائه تبارك وتعالى، لأنهم مخلصين. نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما حصلت له تلك الفتنة، فتنة امرأة العزيز، الله تبارك وتعالى أنجاه بالإخلاص، كما قال تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، كما في قراءة: إنه من عبادنا المخلصين. إذن الإخلاص، الإيمان الصحيح أولا، والكفر بالطاغوت، وإخلاص العمل لله، وتجريد المتابعة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، تلك هي الأمور والأركان والمحاور الذي يجب أن يعنى به العبد المسلم حتى يسلم من الفتن كلها. وقد جمع الله تبارك وتعالى هذه كلها في آية واحدة، فقال تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم، من عمل صالحا، لأن العمل لا يمكن أن يكون صالحا إلا بتحقق أو تحقيق ركني الاتباع والإخلاص. ثم ذكر تبارك وتعالى بعد ذلك: وهو مؤمن، جملة حالية، وهو مؤمن في حال كونه يعمل العمل الصالح مؤمن، ولا يمكن أن يكون مؤمنا إلا بالكفر بالطاغوت. فجمع الله تبارك وتعالى هذه الأركان الأربع كلها في هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. أحبتي في الله، إذا رأيت إنسانا أو شخصا انحرف عن الطريق، أو زلت به القدم، أو رجع القهقرى، فسبب ذلك هو الخلل في هذه الأمور الأربعة: إما بسبب الخلل الذي وقع له في الإيمان، إما بسبب الخلل الذي وقع له في الكفر بالطاغوت، إما بسبب الخلل الذي وقع له في الإخلاص، إما بسبب الخلل الذي وقع له في المتابعة، لا يمكن لأحد أن ينحرف إلا بواحد من هذه الأسباب الأربعة، ولا يمكن لإنسان أن يحفظ بإذن الله تبارك وتعالى إلا بتحقيق هذه الأركان والأمور الأربعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.